بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقد سبق في الدرس السابق شيء من أحكام الجمع بين الصلاتين. ذكرنا أن الجمع لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون في الحضر، والأمر الثاني أن يكون في السفر. وتطرقنا إلى الجمع في الحضر، هل هو معدود أو محدود مضبوط بضابط؟ العذر للجمع في الحضر هل هو معدود أو محدود؟ وأشرنا إلى أن جمهور أهل العلم رحمهم الله على أنه معدود، وأن هناك أعذارا يجمع بسببها وهناك أعذار لا يجمع بسببها. ثم بعد ذلك تطرقنا لشروط الجمع إذا أراد أن يجمع في الأولى، وذكرنا أن المؤلف رحمه الله ذكر 3 شروط إلى آخره، ثم بعد ذلك شروط الجمع في الثانية إلى آخره. وأيضا تطرقنا إلى الجمع في السفر وخلاف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، وأن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في السفر وهو نازل، وكذلك أيضا جمع وهو جاد في السير، وجمع أيضا جمع تقديم وجمع تأخير إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة المسافر. تقدم تعريف السفر، وأن السفر هو مفارقة محل الإقامة، وسمي السفر سفرا قيل لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، وقيل لأن الإنسان يسفر به بعد أن كان مكلولا. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا فله قصر الرباعية. الصلاة في السفر 2 ركعات، وأما في الحضر فهي 4 ركعات، كما دل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فرضت الصلاة 2 ركعات فزيد في الحضر وأقرت في السفر. فإذا سافر الإنسان فإن الأصل أن الرباعية 2 ركعات، وله قصر هذه الرباعية إلى 2 ركعات، لكن هذا القصر له شروط، وسيأتينا أيضا حكم هذا القصر، هل هو مباح أو واجب إلى آخره. الشرط الأول قال المؤلف رحمه الله: وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا. الشرط الأول وجود المسافة، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم اشتراط المسافة، واختلفوا في تحديد قدر هذه المسافة، فحدها المؤلف رحمه الله 16 فرسخا، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم. والفرسخ يساوي 3 أميال، فتكون المسافة 48 ميلا. فإذا أراد أن يقطع هذه المسافة 48 ميلا فله أن يقصر، وإن أراد أن يقطع دونها فليس له أن يقصر. هذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تحديد مسافة السفر الذي تقصر فيه الصلاة. وهذه الأميال اختلف في تقديرها بالكيلوات، فقال بعض العلماء بأن قدرها بالكيلو يساوي 88 كيلو و700 وأربعة أمتار أو أربعة أمتار. قول أول بالكيلوات أنها 88 كيلو متر و700 وأربعة أمتار. والقول الثاني أنها 77 كيلو متر و238 مترا. والقول الثالث أنها 80 كيلو متر و640 مترا. والقول الرابع أنها 72 كيلو متر. هذا ما أسلفنا هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل مكة لا تقصروا فيما دون أربعة برد، والبريد الواحد يساوي أربعة فراسة، فأربعة برد تساوي 16 فرسة. استدلوا بهذا الحديث: يا أهل مكة لا تقصروا فيما دون أربعة برد. وهذا الحديث أخرجه الدارقطني وغيره، وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا أيضا بأن هذا هو الوارد عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا الوارد عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا حجة فيه، لأن الوارد عن ابن عمر وابن عباس مختلف كثير جدا، فقد ورد عنهما القصر، ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه القصر في 76 ميلا، وورد عنه أيضا القصر في ميل واحد، وورد عنه القصر في 72 ميلا، وورد عنه أيضا في 30 ميلا. فالأثار الواردة عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما مختلفة، وحينئذ يرجع إلى ظاهر القرآن. الرأي الثاني في هذه المسألة أن مسافة القصر ليست محددة شرعا، وإنما هي محددة عرفا، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فما دل العرف على أنه سفر تقصر فيه الصلاة، وما لم يدل العرف على أنه سفر فإنه لا تقصر فيه الصلاة. هذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، واستدل على ذلك بأن الأدلة وردت مطلقة في القرآن والسنة، ولم ترد مقيدة بمسافة محددة. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأن المسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر، بدليل خروج أهل مكة من مكة إلى عرفات وجمعهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم جمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقصروا الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهم خرجوا من مكة إلى عرفات، والمسافة قصيرة بين مكة وعرفات ومزدلفة، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإتمام. لكن كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: المسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر. وعلى هذا تكون هذه المسألة على كلام الشيخ رحمه الله لها أربع حالات. الحالة الأولى أن تكون المسافة طويلة والزمن طويلا، فهذا سفر لا إشكال في ذلك. الحالة الأولى أن تكون المسافة طويلة والسفر طويلا، الزمن طويلا، فهذا سفر لا إشكال في ذلك. مثال ذلك: لو خرج إنسان إلى مكة أو إلى المدينة ونوى أن يقيم يومين أو ثلاثة أيام إلى آخره، فنقول بأن هذا سفر. القسم الثاني عكس القسم السابق، أن تكون المسافة قصيرة والزمن قصيرا، فهذا ليس سفرا. مثال ذلك كما لو خرج لمسافة 30 كيلو 40 كيلو إلى آخره ثم رجع في يومه فإنه لا يعتبر هذا سفرا، وحينئذ لا يترخص. القسم الثالث أن تكون المسافة طويلة والزمن قصيرا، وذلك كما لو خرج من بيته مسافة 80 كيلو 100 كيلو إلى آخره ثم رجع في نفس اليوم، فهذا ليس سفرا عرف إلا إن دل العرف على أنه سفر. فإذا دل العرف على أنه سفر وتعارف الناس على أنه سفر فإنه يترخص. فنقول في القسم الثالث إذا كانت المسافة طويلة والزمن قصيرا نقول هذا ليس سفرا إلا إن دل العرف. فمثلا لو خرج إلى الرياض ثم رجع في نفس اليوم فعرف الناس على أنه سفر، لكن لو كان يعمل موظفا في بلد يقطع 70 كيلو أو 80 أو 100 إلى آخره ويرجع في نفس اليوم فالناس لا يعتبرون هذا مسافرا، والقصر من خصائص السفر فليس له أن يقصر. إلا كما أسلفت إذا دل العرف كما لو خرج مثلا إلى الرياض ثم رجع في نفس اليوم فعرف الناس على أنه سفر. القسم الثالث أو الرابع، القسم الرابع أن تكون المسافة قصيرة والزمن طويلا، فهذا يأخذ حكم السفر، وذلك كما لو خرج 40 كيلو 50 كيلو إلى آخره ولم يرجع في نفس اليوم، فهذا حكمه حكم المسافر ويأخذ أحكام السفر. والدليل على ذلك ما أسلفنا أن أهل مكة خرجوا من مكة إلى عرفات ومع ذلك قصروا الصلاة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإتمام الصلاة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إذا لم يرجع إلى أهله في ليلته فهذا حكمه حكم السفر، كما قلنا في الحالة الرابعة إذا كانت المسافة قصيرة، والزمن طويلا فهذا يأخذ حكم السفر. تحديد المسافة كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله قلنا هذا قول جمهور أهل العلم، يعني هو مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية إلا الحنفية، فالحنفية يزيدون على ذلك يقولون بدلا من أن تكون 16 فرسخا المسافة تساوي 24 فرسخا، فيزيدون في ذلك الثلث، يزيدون في ذلك ثلث المسافة، ويقولون بدلا من أن تكون يومين مسافة كما قال المؤلف وهي مسيرة يومين قاصدين، يقولون المسافة التي يقصر فيها الصلاة مسيرة 3 أيام، فيزيدون 24 ميلا، فمسافة القصر تساوي 48 ميلا عند جمهور أهل العلم. الحنفية يزيدون 24 ميلا، فعندهم تساوي المسافة 72 ميلا التي تقصر فيها الصلاة. هذا هو الشرط الأول، للقصر قطع المسافة. وذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله هل المسافة محددة أو ليست محددة إلى آخره. الشرط الثاني للقصر أن يفارق عامر بلده، فليس له أن يقصر أو أن يترخص ما دام داخل البلد، وهذا هو هدى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ترخص داخل المدينة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يحج حجة الوداع صلى في المدينة الظهر 4 ركعات، ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى ميقات ذو الحليفة وهو بقرب المدينة فصلى 2 ركعات. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة ترخص عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول: وإن كنتم على سفر، وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني وإن كنتم مرضى أو على سفر فأفطرتم فعدة من أيام أخرى. فالله عز وجل قال في الآية، قال: أو على سفر، والذي في بلده ليس على سفر وإنما هو على نية السفر. وعلى هذا نقول الشرط الثاني أن يفارق عامر بلده، وليس له أن يترخص حتى يفارق عامر بلده. قال المؤلف رحمه الله: وكان مباحا. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون السفر مباحا. وعلى هذا لو كان السفر محرما فإنه ليس له أن يترخص. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول جمهور أهل العلم أنه يشترط أن يكون السفر مباح. وعلى هذا لو كان سفر محرم، سافر لكي يشرب خمرا أو نحو ذلك، فليس له أن يقصر. هذا ما عليه جمهور أهل العلم. واستدلوا على ذلك بأن الله عز وجل قال: فمن اضطر غير باق ولا عاد فلا إثم عليه. فرخص الله عز وجل للمضطر أن يأكل من الميتة بشرط أن لا يكون باغيا أو عاديا. والعادي هو قاطع الطريق، والباغي هو الخارج على الإمام، فهذان لا يرخص لهما، لا يرخص لهما في الأكل من الميتة، مع أن قاطع الطريق قد يكون في حال السفر فلا يرخص له. والرأي الثاني مذهب أبي حنيفة رحمه الله واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا ليس شرطا، فالعاصي في سفره له أن يترخص، فلو سافر لأجل معصية من المعاصي له أن يقصر الصلاة الرباعية وله أن يجمع. الإسلام تيمية رحمه الله عن قوله سبحانه وتعالى: فمن اضطر غير باق ولا عاد فلا إثم عليه، أجاب عن ذلك بأن أجاب الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن ذلك بأن معنى الآية غير باق ولا عاد، الباغي هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال، والعادي هو الذي يأكل أكثر من حاجته. قال المؤلف رحمه الله: يعني هذا لي ثلاث شروط، هذان ثلاثة شروط. الشرط الأول المسافة، والشرط الثاني أن يفارق عامر بلده، والشرط الثالث أن يكون السفر مباح. فيتوفرت هذه الشروط فله أن يقصر الرباعية. وهناك أيضا ذكروا شروطا أخرى لكن لا يقوم عليها دليل. قال: فله قصر الرباعية خاصة. فقول المؤلف رحمه الله خاصة، يعني أن القصر خاص بالرباعية الظهر والعشاء والعصر، وأما بالنسبة للمغرب والفجر فإنهما لا تقصران، المغرب والفجر لا تقصران. أما الفجر فلا تقصر لأنها هي ركعتان وقصرها إجحاف بها. الفجر هي ركعتان وقصرها إجحاف بها. وأما المغرب فلا تقصر فلأنها وتر النهار، يعني لا تقصر لأنها وتر النهار. فلو أنها قصرت ركعة وأصبحت ركعتين إلى آخره لم تكن وترا. قال المؤلف رحمه الله: إلا أن يهتم بمقيم. المسافر الأصل أنه يقصر الصلاة، هذا الأصل، الأصل أن صلاته مقصورة ركعتان كما أشرنا إلى ذلك في أول الدرس، وذكرنا دليل ذلك من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتان، أول ما فرضت الصلاة ركعتان، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. قال المؤلف رحمه الله: إلا أن يأتم بمقيم، يعني إذا أتم بمقيم فإنه لا يقصر الرباعية. ودليل ذلك حديث ابن عباس كما في صحيح مسلم أن ابن عباس سئل عن الرجل إذا صلى خلف الإمام، الرجل المسافر إذا صلى خلف الإمام يصلي أربعا وإذا صلى في بيته صلى ركعتين، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تلك السنة. وأيضا ورد ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح أنه إذا صلى مع الإمام صلى أربع ركعات، فإذا لم يصلي صلى ركعتين. فنقول إذا أتم بمقيم فإنه يصلي أربع ركعات، يصلي الرباعية أربع ركعات. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا أتم بمقيم مطلقا حتى ولو أدرك التشهد الأخير، يعني لو جئت في التشهد الأخير والإمام في صلاة العشاء وهو مقيم وأنت مسافر فأدركت معه التشهد الأخير فإنك تصلي أربع ركعات، هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، يعني سواء أدرك ركعة أو أدرك أقل من ركعة فإنه إذا اهتم بمقيم فإنه يصلي أربع. والرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله، الرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو أن المقيم أن المسافر إن أدرك من صلاة المقيم ركعة صلى أربعة، وإن أدرك أقل من ركعة صلى ركعتين، وهذا القول هو الصواب، لأنه إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة يكون قد أدرك صلاته فيتابعه ويصلي مثله أربع ركعات. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وأما إن أدرك أقل من ركعة جاء والإمام قد نهض من الركوع في الركعة الأخيرة فإن المسافر يصلي ركعتين لأنه لم يدرك صلاة المقيم ولم يدرك الجماعة. قول ما ذهب إليه المالكية رحمه الله هو الصواب في هذه المسألة. واعلم اعلم أن المسافر إذا صلى خلف المقيم فلا يخلو من ثلاث حالات، لا يخلو من ثلاث حالات، يعني إذا صلى رباعية خلف المقيم، صلى رباعية تقصر خلف المقيم، لا يخلو ذلك من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يصلي رباعية خلف ثنائية فنقول بأنه يقصر الصلاة، مثل لو جاء والإمام يصلي التراويح، التراويح ركعتان وهو لم يصلي العشاء، فنقول ادخل معه في صلاة العشاء وصلي ركعتين. فإذا صلى رباعية خلف ثنائية فإنه يصلي ركعتين. الحالة الثانية، حالة الثانية أن يصلي رباعية خلف رباعية، مثل لو صلى العشاء خلف العشاء أو صلى العصر خلف العشاء أو الظهر خلف العشاء أو الظهر خلف الظهر إلى آخره، فهذا نقول يصلي أربعا، لكن بشرط ماذا؟ أن يدرك من صلاته ركعة فأكثر، أدرك ركعة ركعتين أربعة ثلاثا إلى آخره، فهنا يصلي أربع ركعات. فنقول الحالة الثانية أن يصلي رباعية خلف رباعية فنقول بأنه يصلي أربع ركعات بشرط أن يدرك ركعة، فإن أدرك أقل من ركعة فإنه يصلي ركعتين. الحالة الثالثة أن يصلي رباعية خلف ثلاثية، كما لو صلى العشاء خلف المغرب، صلى هو المغرب ثم جاءت جماعة وصلت المغرب وهو يريد أن يصلي العشاء، هنا الآن يريد أن يصلي العشاء رباعية خلف من يصلي المغرب وهي ثلاثية، فهل يقصر أو يتم؟ فنقول بأنه بالخيار، إن شاء قصر وإن شاء تم، وإن كان الإتمام أحوط يقول أنت بالخيار. وعلى هذا صلى رباعية خلف رباعية صلى أربعا، رباعية خلف ثنائية صلى ثنتين، رباعية خلف ثلاثية هو بالخيار، إن شاء أن يصلي أربعا وإن شاء أن يصلي ثنتين، شاء أن يقصر وإن شاء أن يتم. قال أو لم ينوي القصر، أو لم ينوي القصر، يعني لو أن الإنسان لم ينوي القصر شرع في الصلاة في السفر وهو لم ينوي القصر، فيقول المؤلف رحمه الله بأنه يتم، وهذا بناء على اشتراط نية القصر. فالمشهور من مذهب الحنابلة رحمه الله أنهم يشترطون لكي يقصر الإنسان بالسفر أن ينوي القصر عند الإحرام بالصلاة، فإذا أراد أن يحرم بالصلاة فإنه ينوي أنه سيقصر، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والصواب في هذه المسألة أن نية القصر ليست شرطا، وعلى هذا لو أن الإنسان لم ينوي القصر، الإنسان لم ينوي القصر أو شك هل نوى القصر أو لم ينوي القصر إلى آخره، فنقول بأنه يصلي ركعتين، لما سبق أن أشرنا إليه أن الأصل في صلاة المسافر أنها ركعتان بحديث عائشة، فالمسافر يرجع إلى الأصل، وإذا كان يرجع إلى الأصل فلا حاجة إلى أن ينوي، إلى أن ينوي الأصل لأنه هو على الأصل، فلا حاجة إلى أن ينويه. فنقول الصواب أن نية القصر أن هذه ليست شرطا، فلو أن الإنسان لم ينوي نقول له أن يصلي ركعتين لأن هذا هو الأصل في صلاة المسافر. قال أو نسي صلاة حضر فيذكرها في السفر، لو أن الإنسان سافر وبعد أن خرج من بلده تذكر أنه صلى الظهر وهو محدث، سافر بعد العصر ثم بعد ذلك بعد أن خرج من بلده تذكر أنه صلى الظهر وهو محدث، أو أنه نسي أن يصلي الظهر بالكلية فيريد أن يقضي هذه الصلاة، هل يقضيها تامة أو يقضيها مقصورة؟ نقول بأنه يقضيها تامة لأن القضاء يحكي الأداء، يعني نقول القضاء يحكي الأداء، وقد حكي الإجماع على هذا وأنه يصليها تامة. قال أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام، يعني لو أن الإنسان نسي أن يصلي الظهر وهو مسافر حتى قدم إلى بلده ثم بعد ذلك تذكر أنه لم يصلي في السفر، نسي أن يصلي الظهر ثم قدم البلد ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر، فهل يصليها ركعتين أو يصليها أربعا إلى آخره؟ يقول المؤلف رحمه الله يصليها أربع ركعات، لأن السبب الذي هو السفر قد زال سبب القصر وهو السفر، فيجب عليه أن يصلي أربع ركعات. قال وللمسافر أن يتم والقصر أفضل، يقول المؤلف رحمه الله المسافر له أن يتم وكونه يقصر هذا هو الأفضل، وهذا قول جمهور أهل العلم، يعني أن القصر ليس واجبا، فإن شاء المسافر أن يقصر قصر وإن شاء المسافر أن يتم أتم، القصر ليس واجبا، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله أن القصر واجب، وأن الإنسان إذا لم يقصر في السفر فإنه يأتم، وتوسط شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بين القولين فقال بأن القصر هو الأفضل وهو السنة والإتمام مكروه، كون الإنسان يتم الصلاة في السفر قالوا بأن هذا مكروه، ولكل منهم دليل، أما بالنسبة للجمهور قالوا بأن القصر ليس واجبا، فاستدلوا على ذلك بأدلة، من أدلتهم أن عثمان رضي الله تعالى عنه أتم في السفر، ومن أدلتهم أيضا ما سبق أن المقيم أن المسافر إذا أتم بالمقيم في الرباعية فإنه يتم وأما بالنسبة للجمهور فأما بالنسبة للحنفية فقالوا بأن القصر واجب، قالوا هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في حجة الوداع حتى رجع إلى المدينة من مكة ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه أتم الصلاة، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك أيضا استدل الحنفية في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن الصلاة أول ما فرضت ركعتان فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فصلاة السفر ركعتان، فكون الإنسان يزيد فيها كما لو زاد في صلاة الظهر أو صلاة العصر إلى آخره. لكن الأقرب في ذلك ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن الصلاة في عند الإتمام إتمام الصلاة في السفر أنه مكروه، والسنة أن الإنسان يقصر الصلاة، هذا هو السنة. قال المصنف رحمه الله: ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم، وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. يقول المؤلف رحمه الله: إذا نوى الإنسان أن يقيم أكثر من 21 صلاة، يعني إذا نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام، فإنه بمجرد وصوله إلى البلد لا يترخص. مثال ذلك: إنسان سافر إلى مكة وهو يريد أن يقيم في مكة 5 أيام، نقول ما دام أنه يريد 5 أيام بمجرد وصوله إلى مكة خرج عن حكم السفر فلا يترخص، لا يجمع ولا يقصر. يريد أن يقيم أسبوعا لا يترخص، لا يجمع ولا يقصر، بمجرد وصوله إلى البلد خرج من حكم السفر. إن أراد أن يقيم أقل، أراد أن يقيم 3 أيام 4 أيام، فهذا له أن يترخص. المشهور من المذهب وهو أيضا قول الشافعية والمالكية أنهم يحدون مدة السفر في 4 أيام، فإن أراد أن يقيم أكثر من 4 أيام فإنه لا يترخص، إن أراد أن يقيم 4 أيام فأقل فإنه يترخص. هذا قلنا رأي الحنابلة الشافعية والمالكية، إلا أن الشافعية والحنفية والمالكية يقيدونها ب4 أيام، إلا أنهم لا يحسبون يومي الدخول والخروج، فيقولون 4 أيام لكن ما نحسب اليوم الذي دخل فيه واليوم الذي خرج فيه، فإذا أضفت 4 أيام مع يومي الدخول والخروج أصبحت الأيام عند المالكية والشافعية 6 أيام. عند الحنفية يقيدونها بأكثر من 15 يوما، قالوا هذا الوارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عمر. فإذا أراد الإنسان أن يقيم أكثر من 15 يوما فإنه لا يترخص، إن أراد أن يقيم أقل من 15 يوما أو 15 يوما فإنه يترخص. هذا المشهور من مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. هذان رأيان ولكل منهما دليل. أما أهل الرأي الأول الذين قيدوه ب4 أيام فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة من المدينة في حجة الوداع في اليوم الرابع وجلس يترخص 4 والـ5 والـ6 والسابع في اليوم الثامن خرج. في اليوم الثامن خرج من مكة إلى أي؟ إلى منى. وقدم في صبح اليوم الرابع. جلس الرابع والخامس والسادس والسابع. في صبح اليوم الثامن خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى منى. فقال وقام النبي عليه الصلاة والسلام بمكة في حجة الوداع 4 أيام يترخص. فدل ذلك على أن الإنسان له يترخص لمدة 4 أيام، ما عدا ذلك فإنه ليس له يترخص. أما بالنسبة لأبي حنيفة رحمه الله فإنه يستدل على ذلك بأن هذا الوارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن عمر رضي الله تعالى عنهما. الرأي الثالث، الرأي الثالث أن الإنسان له أن يترخص مطلقا ما دام أنه لم ينوي الاستيطان أو ينوي الإقامة المطلقة. فإن كان الإنسان ينوي الاستيطان فهذا أصبح مستوطنا لا يحق له أن يترخص. إن نوى الإقامة المطلقة التي ليست مقيدة بعمل وليست مقيدة بزمن، إقامة مطلقة لا تقيد بعمل ولا زمن، لا يقول أنا بجلس شهر أو شهرين ثم أرجع إلى آخره، فهذا ليس له أن يترخص. فالرأي الثاني ثالث أن الإنسان له أن يترخص ما لم ينوي الاستيطان أو الإقامة المطلقة. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأيضا أخذ به من المتأخرين الشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ عبد الله من الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وغيرهم من أهل العلم، وقالوا بأن الإنسان له يترخص ما دام أنه لم ينوي الاستيطان أو ينوي الإقامة المطلقة. واستدلوا على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة في عام الفتح 19 يوما، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يترخص فيها، وكذلك أيضا في حجة الوداع قام النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام ترخص، كذلك أيضا في فتح تبوك في تبوك قام النبي عليه الصلاة والسلام 20 يوما قالوا بأنه يترخص، وكذلك أيضا قالوا بأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فابن عمر أقام بأذربيجان 6 أشهر، هذا كما في السنن الكبرى للبيهقي صححه النووي. كذلك أيضا عبد الرحمن بن سمرة أقام 2 سنين في بعض بلاد فارس يقصر الصلاة، وهذا أخرجه عبد الرزاق إلى آخره. فأستدل بهذه الأدلة. والأقرب في ذلك أن يقال، الأقرب في ذلك أن يقال لأن الإنسان تحديد مدة السفر لم يثبت، لكن إذا أطال الإنسان الإقامة، الإنسان إذا أطال الإقامة وتشبه بالمقيمين إلى قريب فإنه لا يظهر أنه يترخص. فنقول إذا كان الإنسان يسافر مثلا لمدة 10 أيام أو 20 يوما 30 يوما إلى هذا لا، لكن الإنسان موقف في بلد أو يدرس في بلد ومصير في سنوات سنوات سنوات، فنقول هو هذا تشبه الآن بالمقيمين وأخذ حكمه فأقول بأنه لا إنما سفروا عارف فلا يقول بأنه لا يقول هذا هو. وأما ما استدل به حنابلة عن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة في اليوم الرابع وخرج في اليوم الثامن، فنقول بأن هذا لا يدل على التحريم، لأن مثل هذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا ولم يكن فرصا. والقاعدة أن ما وقع اتفاقا لا يكون شرعا. قال رحمه الله: وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. يعني إذا كان الإنسان لا ينوي الإقامة، ومثل ذلك أيضا إذا كان الإنسان سفره غير محدد بزمن أو عمل، وإنما ولم ينوي إقامته، غير محدد ولم ينوي إقامته، إنسان ذهب إلى عمل لا يدري متى يرجع، قد يرجع اليوم قد يرجع غدا إلى آخره، لم ينوي إقامته، فهذا له أن يترخص حتى لو جلس شهرا شهرين إلى آخره. فلو مثلا إنسان سافر إلى بلد وهو لم ينوي الإقامة ولا يدري متى ينتهي سفره، قد ينتهي اليوم قد ينتهي غدا إلى آخره، فنقول بأن له أن يترخص. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. هذا هو العذر الثالث. سبق أن الأعذار وأن صلاة الأعذار ثلاثة أنواع: النوع الأول صلاة المريض، والنوع الثاني صلاة المسافر، والنوع الثالث صلاة الخوف. والخوف ضد الأمن، الخوف ضد الأمن، والخوف دل عليها القرآن، صلاة الخوف دل عليها القرآن والسنة، القرآن والسنة. أما القرآن فقول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى آخر الآية. وأما السنة فكما في حديث ابن عمر، حديث جابر، حديث سهل بن أبي حزمة إلى آخره، حديث أبي هريرة، أحاديث صلاة الخوف. وقد وردت أو قد وردت صفات الخوف على وجوه متنوعة، لكن بعض العلماء رحمهم الله إذا رأى اختلاف الرواة جعل هذا الاختلاف من قبل الرواة جعله نوعا مستقلا. ولهذا بعض العلماء أوصل أنواع صلاة الخوف 14 نوعا، وبعضهم أوصلها إلى 17 نوعا، بعضهم أوصلها إلى 16 نوعا إلى آخره. والصواب كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن صلاة الخوف ترجع إلى 6 أصول، وصلاة الخوف ترجع إلى 6 أصول. وسنذكر هذه الصفات، نذكر هذه الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف. فنقول: الصفة الأولى، الصفة الأولى أن يكون العدو، الصفة الأولى أن يكون العدو في جهة القبلة، الصفة الأولى أن يكون العدو في جهة القبلة. فالإمام يقسم الجيش صفين، ثم بعد ذلك يحرمون بالصلاة، فيكبر الإمام ويكبرون جميعا، ويركع ويركعون جميعا، ويرفع ويرفعون جميعا، ثم بعد ذلك يهوي الإمام للسجود ويهوي الصف الذي يليه. وأما الصف الثاني فإنه يبقى قائما للحراسة، فيسجدون سجدتين، الإمام والصف الذي يليه، ثم بعد ذلك يقومون، فيتأخر الصف المقدم ويتقدم الصف المؤخر، ثم بعد ذلك إذا تقدم، إذا قام الصف الذي يلي الإمام فإن الصف الذي نهض من الركوع يهوي إلى السجود ويسجد سجدتين ثم يقوم، ثم بعد ذلك يتقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف المقدم، ثم بعد ذلك يركعون جميعا ويرفعون جميعا، ويهوي الإمام والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا، ويسجد السجدتين ثم يجلس للتشهد، ثم بعد ذلك يهوي الصف الثاني الذي كان مقدما ثم تأخر ويسجد السجدتين ثم يتشهدون جميعا ثم يسلم بهم الإمام. هذه هي الصفة الأولى، الصفة الأولى من صفات صلاة الخوف. الصفة الثانية أن يكون العدو في غير جهة القبلة، أن يكون العدو في غير جهة القبلة، فهنا يقسمهم الإمام إلى قسمين، قسم يكون تجاه العدو وقسم يصلي إلى جهة القبلة. فيصلي الإمام ويصلي معه بالقسم الذي معه ركعة، ثم يقوم الإمام، يقوم الإمام، ثم تذهب هذه الفرقة التي مع الإمام وهي في صلاتها، تذهب وتواجه العدو، وتأتي الفرقة التي كانت مواجهة للعدو والإمام لا يزال قائما، ثم بعد ذلك يصلي بها ركعة. إذا صلى بها ركعة يجلس الإمام وهي تقوم، يجلس الإمام ويتشهد ويسلم وهي تقوم وتكمل لها ركعة، ثم بعد ذلك الطائفة التي كانت مواجهة للعدو تكمل لها ركعة أخرى، يعني فتقضي هذه ركعة لأنها صلت مع الإمام ركعة والإمام صلى بهذه ركعة، ثم بعد ذلك يجلس الإمام ويتشهد ويسلم، ثم تقوم الطائفة التي كانت مواجهة للعدو ثم جاءت معه فتأتي بركعة أخرى وتسلم. الصفة الثالثة، الصفة الثالثة إذا كان العدو أيضا إلى غير جهة القبلة، إذا كان العدو إلى غير جهة القبلة فيقسمهم الإمام قسمين، يقسمهم الإمام قسمين، القسم الأول يصلي معه ركعة، طائفة تصلي معه وطائفة تكون بإزاء العدو، فيصلي بهذه الطائفة ركعة ثم يقوم ويظل واقفا، ثم تنزل هذه الطائفة وتصلي تكمل الركعة، يعني هي الآن صلى بها ركعة كبروا جميعا ركعة جميعا ثم قام، لا يزال قائم الإمام، تهوي هذه الطائفة وتكمل الركعة الثانية لها وتسلم وتذهب، ثم تأتي الطائفة التي كانت في إزاء العدو فيصلي بها الإمام ركعة ويجلس في التشهد ينتظرها، تقوم وتأتي بركعة ثانية ثم تتشهد معه ويسلم بهم الإمام. هذه الصفة الثانية، الثالثة. الصفة الثالثة أن يصلي بطائفة ركعتين ويسلمون جميعا، ويصلي بطائفة ركعتين ويسلمون جميعا، يعني يقسمه الإمام قسمين، وهذا أيضا إذا كان في غير جهة القبلة يقسمه الإمام قسمين، فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويسلمون جميعا، ويصلي بالطائفة الثانية ركعتين ويسلمون جميعا. الصفة الخامسة، الصفة الخامسة أن يصلي أيضا إذا كان العدو في غير جهة القبلة يقسمهم الإمام قسمين، فيصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين وتسلم، ثم يقوم هو إلى الثانية، وتأتي الطائفة التي كانت في إزاء العدو ويصلي بها ركعتين، فيكون للإمام أربع ركعات ولكل طائفة ركعتان ركعتان. الصفة السادسة، الصفة السادسة أيضا يقسمهم الإمام قسمين، يقسمهم الإمام قسمين، فيصلي في الطائفة الأولى ركعة وتجلس الطائفة، يعني يكبرون ويركعون ويسجدون ثم يقوم الإمام وتجلس وتسلم من ركعة واحدة، ثم بعد ذلك تأتي الطائفة الثانية ويصلي بها الإمام ركعة ويسلمون جميعا، فيكون لكل طائفة ركعة والإمام وللإمام ركعتان. لأن هذه صفات صلاة الخوف، تبين أنها ست صفات. قال المؤلف رحمه الله: وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين إلى آخره.